يعني هو يضرب الأذان المقارب المثل الناري والمثل النوري، نعم، أو المثل المائي والمثل الناري. قال رحمه الله: فصل. وقد اشتمل هذان المثلان حكم عظيمة على حكم عظيمة. قال: منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في الظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار. ذهب معه إلى أن قال في الفوائد: ومنها أن ثقل ميزانه، ميزان العبد، أن ثقل ميزانه هنا بحسب تحمله ثقل العمل، عمل الحق في هذه الدار. أن ثقل ميزانه هنا يوم توضع الموازين بحسب تحمله ثقل عمل الحق. القيام بالعمل الحق ثقيل، القيام بالحق ثقيل، أليس كذلك؟ يعني يخالف الهوى ويخالف الناس ويخالف الأهل ويخالف الصاحب ويخالف القريب، ثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، واضح؟ ثقيل. فيقول: ثقل ميزان العبد يوم تنصب الموازين بحسب تحمله ثقل عمل الحق في هذه الدار، لا بحسب مجرد كثرة الأعمال. يعني يريد أن الثقل يكون بإصابة الحق لا بكثرة العمل، لا بكثرة ماذا؟ العمل. قال: وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل، كما قال الصديق في وصيته لعمر رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وله حق بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم إنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق، وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في دار الدنيا، وخفت عليهم، وحق الميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا ولو كثر العمل، ولو كثر ماذا؟ العمل. على كل حال، يعني يسارع المرء ويستنير بمثل هذه الوصايا والفوائد. نسأل الله جل وعز أن يبارك لنا ولكم فيها وأن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخنا، نعم، ذكرت أن هناك تشدد عن أول في كلام الله. قبل أن أغادر هنا، لما قرأنا من كلام الإمام ابن تيمية، أخشى أن بعضهم يفهمه غلطا، تذكرتهم الآن. قال: والحلولية والاتحادية يجمعون بين النفي والإثبات. نحن قلنا وقررنا أن التوحيد اعتقاد السنة يجمع بين النفي والإثبات، فهل هذا هو هذا؟ لا، ليس هو هذا. إنما هم يثبتون هذه الرؤى الفلسفية والمؤاكلة والمشاربة والمجالسة وإلى آخره التي حكى عنها عنهم، وينفون ماذا رؤية المؤمنين للآخرة، وينفون أحاديث الرؤية، وينفون أحاديث ماذا الرؤية. فهمتم؟ فإثباتهم لما تهواه أنفسهم من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، والحديث الصحيح الثابت ينفونها. واضح؟ حتى لا يلتبس. تفضل. بالنسبة للأقوال التسعة، هل يكون القول الصحيح القول العاشر، ولا تقصدون تسعة أقوال؟ لا، عموما الأقوال المحكية في المسألة تسعة أقوال، وأحدها القول الحق هذا. أي. يعني هي ثمانية باطلة. نعم. شيخ، المسألة الإمام البخاري شفنا في حادثة لاستخراج القرآن. نعم. يعني باختصار يعني مش الموضوع يعني. الاختصار الآن ما ينفع، لأنه ما بقي على المغرب إلا شيء يسير. طيب. فتعذروني الآن لأن أنا عندي ارتباط بعد المغرب، ودي أستعد. اللهم اللهم لعله غدا إن شاء الله. عبد الله تعبان من الصباح وأنا تعبان مثله من الصباح، شوف كيف هو تعبان وأنا تعبان، يعني التعب متقارب ما هو بعيد. نعم. فلعله غدا ما يكون الدرس بعد المغرب، بعد المغرب إن شاء الله، لأن عندي ارتباط لا ممكن ما أرجع إلى المنزل إلا قرب العصر من الصباح، فنكون بعد